بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة السابعة في الأذان والإقامة، والنظر في أربعة أشياء: الأول فيما يؤذن له ويقام. الأذان هو عبارة عن الإعلام، عبارة عن الإعلام لدخول وقت الصلاة، الإعلام للصلاة، هذا هو. ويعبر عنه بالنداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أو إذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا، هو عبارة عن الإعلام. لا شك أن الأذان من الأمور العبادية، يعني مربوط بأمر عبادي. الأذان هو لمن؟ ليس لكل فعل، وإنما الأذان للصلوات، وليس لكل صلاة، وإنما الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة مطلقا، الصلاة المفروضة مطلقا يعني الصلاة اليومية، ليس المقصود المفروضة بنذر أو ما شابه ذلك، لا، الصلاة اليومية، الصلاة الواجبة اليومية. على كل حال، الأذان والإقامة مستحبان، وسوف يأتي تأكيد الاستحباب في أي صلاة، في أي قسم من الصلوات. في صلاة الصبح مستحب، الأذان والإقامة مستحبان أكيد، وهما للصلوات، الصلوات اليومية. الصلاة اليومية كم صلاة اليومية؟ صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء، هذه الصلوات اليومية. يستحبان سواء كانت الصلاة فرادى أو كانت الصلاة جماعة، سواء كان المصلي ذكرا أو كان المصلي أنثى نساء. غاية ما في الأمر بالنسبة إلى النساء يستحب الإخفاف، أو يعني لا تجهر بهما من ناحية الصوت، فقط الإشكال في ناحية الصوت. تسر بهما، السر بمعنى الإخفاء، المرأة تخفت بأذانها وإقامتها، يعني لا تؤذن بصوت عالي كما رأيتم قبل فترة هذه التي أمت المسلمين في صلاة الجمعة. المؤذنة كانت سافرة، والمصلون ما شاء الله في أمريكا، امرأة أمت الجماعة، كانت إماما لصلاة الجمعة، والمؤذن فتاة سافرة بدون حجاب، وكانت تؤذن صلاتها. هذا أذان. المرأة تسر بالأذان، تخفت الأذان وتخفت الإقامة. طيب، إذا كان طبعا هذا لا تظهر صوتها أمام الأجانب، طيب إذا لم يكن هناك أجنبي، إذا كان هناك زوج، مثلا زوجها هي أو زوجها في البيت، هنا يقول الفقهاء هي بالخيار، إن شاءت تخفت وإن شاءت تظهر صوتها. على كل أحوال، فبحث الأذان والإقامة من الأمور البسيطة جدا، يعني لا يحتاج إلى نقاش ولا يحتاج. نعم، في بعض النقاط كما سيأتي أنهما شرط، كما يقول السيد المرتضى، شرط للصلاة، لكن ليس شرطا للصحة، يعني إذا تركهما المكلف لا يعاقب، لأنهما مستحبان. على كل أحوال ما مستحبان، يعني إذا تركهما المكلف لا تبطل الصلاة. والنظر في أربعة أشياء. إذن هذه المقدمة المقدمة السابعة من أي مقدمات؟ مقدمات الصلاة، مقدمات الصلاة. يعني لحد الآن ما دخلنا في الصلاة، لحد الآن بعد في المقدمات، ابتداء من الوضوء من الطهارة كذا إلى تطهير الثوب والبدن إلى شروط الاستقبال. الآن يبقى الأذان والإقامة. الأول فيما يؤذن له ويقام، أي شيء يؤذن له ويقام غير الصلاة؟ غير الصلاة. أما بقية الصلوات يعني مثلا صلاة العيد أو صلاة الجنائز، صلاة العيدين أو صلاة الجنازة، ما فيها لا أذان ولا إقامة، وإنما يقول الإمام أو أحد الموجودين أحد الحضور يقول الصلاة الصلاة، ثلاث مرات يقول الصلاة. هذا هو فيما يؤذن له ويقام. وما يؤذن له ويقام هو الصلاة، لكن ليس كل صلاة. أي صلاة؟ الصلاة اليومية، صلاة الفريضة اليومية، وليس كل فريضة، مو فريضة يعني فريضة مطلقة، لا، الصلاة اليومية، الصلاة الواجبة اليومية. فيما يؤذن له ويقام، وهما مستحبان في الصلوات الخمسة المفروضة، صلوات اليومية، يعني صلاة اليومية، أداء وقضاء، مستحبان على نحو مطلق، سواء كان الصلاة أداء أو صلاة قضاء، سواء كان مفرد أو كان جامع أو كان ذكرا أو كان أنثى، مستحبة المفروضة أداء وقضاء. للمنفرد يعني فيما إذا صلى منفردا، والجامع فيما إذا صلى صلاة جماعة. للرجل والمرأة، غايتنا في الأمر، لكن يشترط أن تسر به المرأة، يعني إذا أذنت المرأة لا بد أن يكون أذانها بالإخفاء، تخفت، لا تظهر صوتها، تخفت صوتها. يشترط أن تسر به المرأة. وقيل هذا للسيد المرتضى، وقيل هما شرطان في الجماعة، في صلاة الجماعة شرطان في صلاة، لكن مو المقصود أنهما شرطان في صحة في الصحة، لا، يعني إذا تركهما هل يضر؟ لا يضر. وأنتم ما شاء الله هنا في الحوزة، في الحسينية، في حسينية الحوزة تقام على الصلاة، ونصلي جماعة، تسمع المؤذن، هناك أذان وهناك إقامة. هما شرطان في الجماعة، والأول أبصر، وهكذا، والأول أبصر، يعني القول الأول أنهما مستحبان للمنفرد وللجامع وللرجل وللمرأة أداء وقضاء، وليس شرطان، مستحبان ليس أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه. الآن الصلوات الجهرية مو عندنا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، قوله تعالى مخاطبا النبي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلا. معناه ماذا؟ معناه لا، ليس هناك جهر مطلق وليس هناك إخفاء مطلق، وإنما بعض الصلوات فيها جهر وبعض الصلوات فيها إخفاء. الصلوات الجهرية، الصلوات الجهرية أي صلاة؟ صلاة الصبح والمغرب والعشاء، المغرب وعشاء وصبح، وصلاة الظهر والعصر إخفاء. فيتأكدان في الصلوات ماذا؟ في الصلوات الجهرية يتأكد الاستحباب في الصلوات الجهرية، ويتأكدان فيما يجهر فيه، يعني في الصلوات الجهرية. نعم. وأشدهما في الغداء من ناحية الاستحباب، أشدهما تأكدا في الاستحباب. الاستحباب يكون أكيد في صلاة الصبح، صلاة الغداء يعني صلاة الصبح. وأشدهما في الغداة هذا واحد، والمغرب وصلاة المغرب. ولا يؤذن لشيء من الأنشطة، أنه صلاة النوافل لا يشترط فيها، ليس فيها أذان ولا إقامة، ولا يؤذن لشيء من النوافل. ها؟ لا يؤذن، مو ليس مستحب، غير مشروع. الأذان بالنسبة إلى النوافل غير مشروع، هو على هو في الواجب مستحب، فكيف في المستحب؟ في المستحب لا يكون مستحب. نعم. ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض. شايف أنا قلت لكم أحسن من الفرائض، مثلا صلاة الآيات فريضة أم لا؟ واجبة. شايف هل يؤذن؟ لا يؤذن. نعم. لا بابا لا تبطل الصلاة، لا تبطل. لا تبطل. ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس. عدا الخمس يعني عدا الصلوات الخمس المفروضة اليومية، صلوات اليومية. نعم. بل يقول المؤذن مثل هذه، مثلا بالنسبة إلى صلاة العيدين، فصلاة جماعة أم لا؟ ماذا يقول؟ الصلاة. بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا، والقاضي وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم. يستحب من باب الاستحباب أيضا، يعني من كان في ذمته صلاة قضاء لما يريد أن يصلي يؤدي هذه، يقضي هذه الصلوات أيضا لكل صلاة أذان وإقامة، يقضي صلاة الصبح، يقضي صلاة الظهر، يقضي صلاة العصر، وهكذا. يستحب له أن يأتي بالأذان والإقامة. وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم. يستحب له أن يؤذن لكل صلاة يقضيها، يؤذن لها ويقيم الإقامة. ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه. طيب الآن شو معنى؟ معناه أنه الأفضل له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، هذا بالنسبة إلى القضاء. رجل في ذمته المكلف أو المصلي في ذمته، من باب الفرق، في ذمته فاته صلاة يوم كامل يعني خمس صلوات، وأراد أن يقضي هذه الصلوات، فلا بد أن يأتي بهن بالترتيب. فماذا يفعل؟ مثلا يصلي صلاة الصبح قضاء، فأول شيء لابد أن يؤذن ويقيم لصلاة الصبح، ويصلي الظهر يؤذن ويقيم لصلاة الظهر، ويؤذن ويقيم لصلاة العصر، ويؤذن ويقيم لصلاة المغرب، ويؤذن ويقيم لصلاة العشاء. هذا هو الفضل الكامل، هذا الأفضل. أما لو صلى صلاة الصبح بأذان وإقامة قضى، ثم صلاة الظهر بإقامة بدون أذان، وصلاة العصر بإقامة بدون أذان، وصلاة العشاء هكذا، يعني كلها بإقامة، هناك هذا يقولها بدونه في الفضل أقل فضلا. الصلاة تكون أقل فضلا من ناحية الثواب أقل. إذا أراد أن يأتي بالفضل الكامل لابد أن يؤذن ويقيم لكل صلاة. فهمت الآن؟ إذا أراد أن يقضي، هذا في القضاء، نحن في القضاء. شوفوا قلنا الأذان مستحب على كل حال في الوقت وخارج الوقت مستحب على كل حال. وقلنا في القاضي والمؤدي مستحب مقرنة الآن قرنا نعم. ولو أذن للأولى للصلاة الأولى المقضية ها صلاة القضاء ها. ولو أذن للأولى من ورده من صلاته من هنا الصلاة من صلاته ثم أقام للبواقي يا بواقي يعني الصلوات الباقية التي هي في ذمته الصلاة القضاء يعني ثم أقام للبواقي كان دونه ماذا كان أقل يعني أقل في الفضل يعني هاي الصلاة الأولى كان فيها فضل كامل أما الصلاة الثانية أقل منها أقل من الصلاة الأولى أقل من الورد في الفضل ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة طبعا هذا يصلي يوم الجمعة فيما إذا جمع بين صلاة الظهر والعصر يعني يصلي الظهرين مو يصلي صلاة الجمعة يصلي الظهرين نعم ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة فيصلي الظهر بأذان وإقامة ويصلي العصر شو بإقامة هذا ورود النص يصلي بإقامة يعني لا يحتاج إلى أذان ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة وكذا في الظهر والعصر بعرفة في الظهر والعصر يعني الذي يجمع بين الظهر والعصر قلنا أهل العامة يجمعون بين الظهر والعصر يسمى جمع تقديم باعتبار أنهم يقدمون صلاة العصر مع صلاة الظهر نحن أيضا نجمع سواء كنا بعرفة أو غير عرفة نحن نجمع مطلقا فهم يجمعون كيف هناك يجمعون الجمع بأذان واحد وإقامتين أذان واحد وإقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية كذا إلى تفسير هذه العبارة إمام الجماعة عادة أن يصلي إما في المسجد وإما في الحسينية الآن أقيم الصلاة الجماعة يعني هناك أذان في صلاة الجماعة وإقامة مو لابد من الأذان والإقامة وقرأنا هذا قبل قليل الأذان والإقامة مستحبان للمنفرد وللجامع فهنا صلى الإمام صار هناك أذان وإقامة يعني صلت الجماعة بأذان وإقامة بعد أن صلى هؤلاء الجماعة الآن تدخلون أنتم كثير من الأحيان الناس يدخلون والإمام ممكن قد انتهى من صلاته وهكذا فرغ الإمام من صلاته صار أذان وإقامة وصارت الصلاة صلى الإمام وصلت الجماعة وفرغوا من الصلاة ثم جاء جماعة آخرون وأرادوا أن يصلوا جماعة هل يجوز لهم الأذان والإقامة أو لا يعني بعبارة أخرى هل يسوغ لهم الأذان والإقامة هل يشرع هل يرخص لهم الأذان والإقامة نعم لكن على كراهية. فهمت الآن مقصود؟ لأن هذه العبارة هكذا معنى. فرغت الجماعة الأولى، أنهت الصلاة بأذان وإقامة، جاء آخرون يريدون أن يصلوا جماعة، يجوز لهم، يشرع لهم الأذان، فائغ لهم الأذان، لكن على كراهية، لأنه من موارد سقوط الأذان والإقامة أن يكون هناك جماعة. أنت الآن لما تدخل في الجماعة تؤذن وتقيم ولا مباشرة؟ فإذا فرغت الجماعة الأولى ودخل جماعة أخرى وأرادوا أن يصلوا جماعة، يشرع، يسوغ لهم الأذان، يسوغ لهم الأذان، لكن على كراهية، مو على كراهية في تركه، مو يكره لهم الترك كما يفسره البعض بأنه يكره، أو على كراهية. على كراهية شو؟ على كراهية يظن بالترك. لا، مو على كراهية بالترك، ليس على كراهية بالترك، وإنما على كراهية بالأذان والإقامة، يكره له. فهمت الآن؟ ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، فرغت صلاة الجماعة، صلى بأذان وإقامة، فرغت الجماعة، صلى صلاة الجماعة، فرغت هذه الصلاة، وجاء آخرون. آخرون ماذا يريدون؟ يريدون أن يصلوا جماعة. وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا، سائغ هذا لهم أو لا؟ سائغ، لم يؤذنوا ولم يقيموا، معناه ماذا؟ معناه أنهم يبنون على أذان وإقامة الجماعة السابقة، يجوز لهم هذا، وكذلك يجوز لهم أن يؤذنوا ويقيموا، لكن على كراهية. يجوز لهم أن يؤذنوا ويقيموا على كراهية، وعلى كراهية بالترك، لأنه من يقرأ ظاهر العبارة هكذا تفيد، من يقرأ العبارة لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، فهؤلاء بعض الناس يفسرون على كراهية يعني على كراهية بالترك. لا، ليس على كراهية بالترك، ليس المقصود على كراهية في ترك الأذان والإقامة، لا، يجوز لهم البناء على أذان وإقامة الأذان على الجماعة السابقة، على أذان وإقامة الجماعة السابقة، ويجوز لهم أيضا أذان وإقامة، هم يشرعون بأذان وإقامة جديدين لكن على كراهية. على كراهية، إذا أذنوا وأقاموا مكروه. أحسن، فهمت؟ إيه، الآخرون إذا أذنوا وأقاموا مكروه، هو يسوغ لهم لكن على كراهية. ها؟ هو هذا جواز يعني، رخصة، رخصة، مرخص أنت بالأذان. أنا ماذا قرأت؟ ماذا قلت؟ تركهما جائز له، والأتيان بهما مكروه. هذا أنا هكذا قلت. يجوز لهم الترك اعتمادا على أذان وإقامة الجماعة السابقة، ويجوز لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكن على كراهية. هذا قلت. ماذا قلت أنت؟ ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا، هكذا موجود عندكم؟ لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، على كراهية، ليس على كراهية بالترك، ليس المقصود على كراهية بترك الأذان، لا، على كراهية إذا أذنوا وأقاموا، ها، إذا أذنوا وأقاموا على كراهية. نعم، ما دامت الأولى، ما دامت الجماعة الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت يعني بعض الفقهاء يقول حتى ولو بقي واحد من الجماعة خلاص يكفي وجود واحد، شخص واحد مشتغلا بالورد، مشتغلا بالأذكار، مشتغلا مثلا بالتعقيبات، يكفي هذا، يسقط الأذان والإقامة عن اللاحق. لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم، تفرقت صفوفهم يعني كيف تفرقت صفوفهم؟ خلاص انفضوا، خرج، انفضوا، انصرفوا من الصلاة. الحمد لله واضح عند الجميع، يعني ما أدري واضح يعني الآن في الحسينية تصلون الجماعة، بعد فراغ الجماعة يقوم الناس يخرجون من الجماعة ويخرجون من الحسينية، هذا معناه التفرق، تفرقوا انصرفوا من الصلاة انتهى. فإذا كان هناك مجموعة باقين ولو كانوا مشغولين بالدعاء انتهت الصلاة، لكن بعض المؤمنين يبقى جالس مشتغل بالدعاء، يشتغل بقراءة القرآن، مشتغل بالأذكار، بالتسبيحات، مشتغل بالتعتيبات، يبقون أم لا؟ فإذا جاء جماعة آخرون وأرادوا أن يصلوا يجوز لهم أن يتركوا الأذان والإقامة لوجود هؤلاء، لأن الجماعة بعد لم تتفرق. أما إذا تفرق الجميع لم يبقى لا إمام ولم يبقى مصلي، خلاص انتهت، ولا أحد، السيد ذهب، خلاص السيد ذهب انصرف إلى البيت، لم يبقى شخصا في الحسينية وجاء آخرون، ما في هناك شخص من الجماعة السابقة يؤذنوا ويقيموا، هذا واضح يعني. لم تتفرق، فإن تفرقت صفوف المصلين، يعني خرجوا لم يبق منهم ولا واحد، أذن الآخرون وأقاموا، فيؤذنون أذانا وإقامة. وإذا أذن المنفرد، الآن شخص أنت دخلت في الحسيني قبل أن تقام صلاة الجماعة، قبل أن تقام صلاة الجماعة دخل، أردت أن تصلي منفردا على انفراد، فأذنت وأردت أن تدخل بالجماعة، هنا ماذا استحب لك؟ إعادة الأذان والإقامة مستحب. نعم، وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة، أراد أن يصلي جماعة، سواء كان يصلي هو إمام أو كان يصلي مأمون لا فرق بينهما، نعم، وأذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة. الثاني المؤذن، قبل قليل قرأنا هذه مرأة كانت تؤذن، الآن نأتي إلى المؤذن، ماذا يعتبر في المؤذن؟ هل يكون طفلا؟ ها؟ يقول ماذا يعتبر في المؤذن؟ ويعتبر فيه العقل، يعني لابد للمؤذن الذي يؤذن ويقيم لابد أن يحوز هذه الصفات. أولا لابد أن يكون عاقلا، لأنه خاصة في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة المؤذن لما يؤذن ولما يقيم يسقط عنك الأذان والإقامة أم لا؟ لما تسمعه يسقط عنك الأذان والإقامة ولا لا؟ يسقط. فلا بد أن يكون عاقلا لا يكون مجنونا. لا يكون مجنونا، لا بد أن يكون عاقلا. هذا واحد. يعتبر فيه العقل والإسلام. هم تروح تجيب لك مسيحي أذن ولا تجيب لك كافر يأذن حتى يقول يقول المسلمون أشهد أن محمد رسول الله، هو لا يشهد، الكافر لا يشهد. يقول المسلمون، هذا يقول دخلت إلى حمص، رجل يقول دخلت إلى حمص فرأيت سمعت المؤذن يقول يقول المسلمون الله أكبر، يقول المسلمون أشهد أن لا إله إلا الله، يقول المسلمون أشهد أن محمد رسول الله. ماذا؟ قالوا هذا مسيحي، ما عندنا مسلم واحد يأذن، ما عندنا مؤذن مسلم، هم مسلمون ما عندهم واحد يأذن، شو نعمل؟ هم يصير يعني. فأذان الكافر ما في. لا طبعا قدر، انا قرأت يعني ما جبتها من جيب، انا قرأت. ويعتبر فيه العقل والاسلام والذكورة. شوف الذكورة، هذه المرأة التي اذنت لهم واقامت لهم الصلاة، كان اذانها جيدا وكانت تعرف تصح في طريقة الاذان، اذنت للرجال يعني. لو أذنت للنساء لا أحد يسمع صوتها شيء آخر، لكنه أذنت للرجال في صلاة الجمعة في أمريكا، والإمام دكتورة، ما دكتورة الإمام، امرأة دكتورة فأمتهم، والمسلمون خلفها يعني الرجال خلفها وعندهم لحى، بعض منهم عندهم لحى يصلون، وجنب وإلى جانبهم النساء مثلا، ما في فرق، ما في ما في، هنا رجل بجانبه امرأة ويصلون كلهم، لا فرق بين الذكر وأنثى، ما في، طالما الإمام امرأة فلا يضر إن وقفت بجانبه امرأة، والله أعلم ماذا يفعل في الركوع والسجود. على كل أحد. نعم. والإسلام والذكورة معناه أنه لو أذنت المرأة الرجل لا يشتزي بأذانها، لا يشتزي بأذانها، فهؤلاء كانوا مجانين لا يعرفون من دينهم مثقال ذرة، لا دكتور ولا دكاترة، لا يفهمون شيئا، لا إمام ولا مأمومين، كلهم لا يفهمون شيئا. نعم. والذكورة ولا يشترط البلوغ، يعني ممكن أن يأتي طفل أو صبي يعرف فصول الأذان و بإمكانه أن يتلفظ بفصول الأذان بصورة صحيحة، لا إشكال فيه إذا أذن، لا إشكال فيه. والآن كثير من الناس الكبار لا يعرفون فصول الأذان، فلا أشهد أن محمدا رسول الله، ما يصير، لا غير جائز. لماذا؟ لا أحسن، لأن لما أشهد أن محمدا رسول الله، رسول صار صفة، أنت تريد تثبت رسالة لا تريد تجعل رسول، أن يحتاج إلى اسم وإلى خبر، مو يحتاج إلى صفة وموضوع. نعم. ولا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه، كون المؤذن مميزا، فبي مميز يعرف. ويستحب أن يكون عدلا، عدلا شنو عدلا؟ عادلا، المؤذن يكون عادلا وصيتا، صيتا الصيد قسم منهم يقول مقصود به صوته قوي شديد. الصيد صاحب الصوت القوي، مو يقرأ لا يسمع إلا نفسه الله أكبر على كيف، لا، لابد أن يكون صيدا صوته شديد، أن يكون عدلا صيدا مبصرا. مبصرا يعني خلاف الأعمى، مو يكون أعمى، خلاف الأعمى. مبصرا عنده يرى بعينيه، بصيرا الآن، بصيرا تعرف معنى البصير، أي بصيرا عارفا بمعنى، مو بصيرا يعني مؤمنا وإلا مشكلة يعني، لا بصيرا بمعنى عارف، يعرف متى يؤذن، مو يؤذن نصف الليل منتصف الليل يؤذن، ولا يؤذن مثلا ساعة 10 الصبح اشتباها، لا بد أن يعرف الوقت، يكون عارفا بالوقت. بصيرا، بصيرا بمعنى عارف، بصيرا بالأوقات يعرف الأوقات، متطهرا، متطهرا من أحد طبعا، متطهر من أي شيء، لابد أن يكون هناك حدث، والحدث لا يخلو أما أن يكون أكبر وأما أن يكون أصغر، لابد أن يكون متطهرا قائما. لما هل كلها حال قائما، شو يعني لما يؤذن، يؤذن وهو واقف، مو يجلس على الكرسي، مو يروح يجلس وقاعد على راحته، لا، لابد أن يكون قائما، قائما على مرتفع، مرتفع يعني مكان عالي، على المنارة، على تلة، على مهم مكان عالي مرتفع على سطح. ولو أذنت المرأة للنساء، جاهز للنساء مو للرجال، أذان المرأة لمثلها جائز، أما أذان المرأة للرجال غير جائز، صوتها عورة، لا يمكن، حتى لو سلمنا أن صوتها ليس بعورة، لا يجوز، لا يجوز. مستهر يعني لا يكون نجسا ولا يكون مذنبا، بل يكون على وضوء. شنو المستحبات؟ هذا لابد أن يكون كذا، إيه هذا مستحب، لابد أن يكون مستحب، لأنه هو الأذان والإقامة مستحب، هو مستحب. ولو صلى منفردا ولم يؤذن، ها شخصا الآن كيف جئت الآن تريد أن تصلي صلاة الظهر، لم تؤذن ولم تقم، صلاتك صحيحة أم لا؟ بدون أذان ولا إقامة مشكلة يعني؟ ولو صل ها لو هو بدون صل بدون أذان ولا هي مستحب يعني. الآن شوف شوف الحكم يعني، ولم يؤذن ساهيا، ساهيا ناسيا يعني سهى، إيه من السهو، نعم، ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان، هذا إذا أراد الرجوع إلى الأذان، إذا لأنه مستحب، إيه إذا أراد أن يرجع إلى الأذان والإقامة يرجع، نعم، مستقبلا يعني شو؟ مستأنفا يعني، لا مو مستقبلا القبلة، هو مستقبل القبلة على كل حال، وأنت لأنه تريد أن تصلي، تصلي أين؟ وأنت يعني يعيد مستأنف الأذان من جديد، يعيد الأذان من جديد، إذا نسى يستحب له الإعادة يعني. هذا هو. نعم، رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع. كيف الآن مستقبلا صلاته ما لم يركع؟ الآن سهى ولم يؤذن ولم يقم، ودخل بالصلاة، وتذكر أني لم أؤذن ولم أقم، ما أذنت وما أقم، يقول إذا لم يركع يستأنف الصلاة، إذا لم يكن قد ركع يستأنف الصلاة يعيد الصلاة، أما إذا ركع يمضي بالصلاة، خلاص صلاته صحيحة. فهمت الآن؟ هذا معنى مستقبلا يعني مستأنف الاستئناف. مستقبلا صلاته ما لم يركع، ما لم يركع يعني شو؟ يعيد صلاته إذا سهى ولم يؤذن ولم يقيم، فإذا تذكر قبل أن يركع أعاد الصلاة، أما إذا ركع مضى في صلاته. مستقبلا صلاته ما لم يركع. وفيه رواية أخرى، هذه الرواية الأخرى ما هي الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى مضمون الرواية أنه يمضي في صلاته سواء تذكر قبل ركوع أم بعد ركوع، يمضي في صلاته لا يعيد، لا فرق بينه. على كل أحوال هو مستحب يعني، إذا لم يؤذن ولم يقيم ولم يقيم الصلاة ودخل في الصلاة، سواء بلغ حد ركوع أو لم يبلغ حد ركوع لا يجب عليه الإعادة. رواية، طبعا هذه الرواية رواية زرارة ابن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول سألته عن رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر تكبيرة، شو تكبيرة الإحرام، قال يمضي في صلاته. الإمام ماذا يقول؟ يمضي في صلاته، معنى شو؟ ان ذكر ركوع يمضي في صلاته ولا يعيد، لأنه مستحب على كل حال، يمضي في صلاته ولا يعيد. هنا يذكر في التكبير رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، يعني كبر وبعد التكبير تذكر، تذكر أنه لم يكون الإمام ماذا؟ يمضي في صلاته. هذه الرواية الأخرى التي يذكرها. نعم، ما لم يركع. وفيه رواية أخرى، ويعطى الأجر من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. المؤذن هل يستحق الأجر أم لا؟ يستحق الأجر. أنا أقول تطوع تبرع، يعني مرة أنت تتبرع، أنت لا تستحق الأجر، يعني أنت تطوعت بالأذان والإقامة لا تستحق الأجر، لكن إذا كان هناك شخص يقول أنا لا أؤذن كما هو المتعارف الآن، لا أؤذن إلا بالأجرة، فيستحق الأجرة. من أين يأخذ الأجرة؟ يأخذ من بيت مال المسلمين. الآن بيت مال المسلمين الأوقاف، غير الأوقاف، وزارة الأوقاف، مديرية الأوقاف، وقف الشيعي، وقف السني، هو اللي يدفع هذه الأجرة، والحمد لله.